ذلك ما قاله زيد رضي الله عنه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله فينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فصدق الله سبحانه وتعالى زيدا وبين كذب عبد الله بن أبي ومن معه في هذه السورة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم ليأتوا ليعتذروا ليستغفروا، ولكنهم ما قبلوا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر، لن يغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته بهم وحرصه على هدايتهم أرسل إليهم ليأتوا ليستغفروا من هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، ولكنهم ما اكترثوا. والله سبحانه وتعالى بين لرسوله عليه الصلاة والسلام أن الاستغفار في شأن هؤلاء لا ينفع، تنفع التوبة لو كذبوا أنفسهم وعادوا، لكن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لن يفيدهم شيئا، كما ورد في آية أخرى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. المقصود هنا المبالغة، وليس المقصود خصوص العدد، لأن العدد كما يقول علماء الأصول لا مفهوم له. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو استغفر لهم 80 أو 90 أو 100 غفر الله لهم، لا. المقصود التكثير، مهما استغفرت لهم لن يغفر الله لهم، لأن جرمهم ولأن ذنبهم أعظم من أن يستدركه الاستغفار. هؤلاء المنافقين، ولما انكشف حالهم وتبينت حقيقتهم، قام عمر رضي الله عنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يضرب عنق عبد الله بن أبي هذا المنافق. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي، ما وافق لعمر رضي الله عنه، وقال، بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يأذن لعمر؟ ألا يستحق عبد الله بن أبي القتل بهذه المقالة؟ يستحق القتل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة أكبر. هذا من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، ترتكب المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأعظم. قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل منافق، نعم، لكن من يعلم نفاقه؟ قليلون هم الذين يعلمون هذا الأمر، لكن عامة الناس والعرب في جزيرتهم ومن لم يخرج للغزو لا يرى عبد الله بن أبي إلا أحد أصحاب محمد، خرج معه غازيا، ضحى بنفسه، خرج للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قتل للحقت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك معرة، قالوا يقتل أصحابه، هذا جزاء سن المار كما يقولون. رجل يخرج مجاهدا معك يا محمد ثم بعد ذلك تقتله؟ فلذلك راعى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، راعى هذا الأمر. قام ابنه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن أبي سلول، كان أحد المؤمنين الصادقين، ولا غرابة في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أخرج هذا المؤمن الصادق من صلب هذا المنافق الكافر. قام هذا الابن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقتل أباه، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل نحسن صحبته، نزيد على ذلك نحسن صحبته ما بقي معنا. وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام حتى هلك هذا المنافق. بل صنع النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من ذلك، عندما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، جاء ابنه هذا المؤمن التقي الصالح بدافع البنوة وبدافع ما أودعه الله سبحانه وتعالى من التراحم والشفقة والرفق بين الآباء والأبناء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بردته، لماذا؟ حتى يكفن فيها أبوه، لعل الله أن ينفعه بذلك، لعل الله أن ينفعه بذلك. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه بردته وكفن فيها. لكن ماذا تنفع هذه البردة هذا الرجل الذي جعل النفاق دينا له، والذي أفسد على المسلمين ما أفسد وصنع ما صنع؟ ماذا تنفعه بردة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ما يشير إليه كثير من العلماء، من أن دفن الإنسان في البقاع الفاضلة لا ينفعه شيئا ما لم يكن له عمل صالح. لكن إذا دفن الشقي المنافق أو الكافر في الأرض الطيبة الطاهرة فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا. لو دفن المنافق في مكة أو في المدينة وهي أطهر البقاع، هاتان البقعتان أطهر البقاع، لا ينفعه ذلك شيئا. لكن المؤمن الصالح المتقي تنفعه الأمور الأخرى، تحسب له الفضائل الأخرى. لكن الكافر والمنافق لا ينفعه شيء، والمشرك لا ينفعه شيء. وهذا أمر يجب أن يلاحظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى له البردة تطيبا لخاطره، لكن يعلم أن هذه البردة لن تخرجه من نفاقه ولن تجعله في عداد المؤمنين المستحقين لدخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل القرآن مبينا حال هؤلاء المنافقين أرسل إلى زيد رضي الله عنه يطمئنه ويبين له أن الله قد صدقه. ولا غرابة في ذلك أيها الإخوة، فإنه كما يقول الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. شق على زيد ما رآه من موقف النبي عليه الصلاة والسلام، من تصديقه لحلف عبد الله بن أبي ومن تكذيبه له. ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، فصدق زيدا وكذب هذا المنافق. فالإنسان المسلم الصادق يجب عليه أن يستمسك بالحق، ولا عليه ستنكشف الحقيقة في يوم ما وسيظهر الصدق. هذا الصحابي صبر فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن يبين صدقه ويبين أنه ما افترى وما تطاول. هذا العمل الذي قام به زيد بن أرقم رضي الله عنه، هل هو من الغيبة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على حاله هذه، فهل هذه من الغيبة؟ لا، هذه من المواطن التي يباح فيها هذا الأمر، بل يجب التحذير من شر المنافق أو الفاسق أو المشرك أو المبتدع الذي يخشى منه على المسلمين. هذا أمر واجب ولا يعد من الغيبة. ولهذا ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين حرمة الغيبة ما أنكر على زيد هذا الأمر، ما قال له اغتبته، لا، لأنه قد عرف أن زيدا رضي الله عنه ما دفعه إلى ذلك إلا حرصه على دينه. فإذا كانت هناك مصلحة أكبر من مصلحة ذكر الإنسان بما يكره مصلحة متحققة وليست مصلحة موهومة أو متوهمة، فلا حرج على الإنسان في ذلك، لأن إفساد هذا وشره وضرره ليس بالشيء القليل. فلذلك من الواجب على الإنسان المسلم إذا رأى خطرا مثل هذا أن يسارع إلى إبلاغ من يعنيهم الأمر هذا الأمر. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. هذا يأتي في سياق ثناء الله سبحانه وتعالى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزوة حنين واجتمعت لديه الأسلاب والمغانم قام يعطي منها أناسا كثيرين، يعطي المؤلفة قلوبهم العطايا الكثيرة، يعطيهم بالآلاف من الأنعام والأموال الموجودة، وما أعطى الأنصار شيئا. فكأنهم وجدوا في قلوبهم، وجدوا في أنفسهم، الطبيعة البشرية غلابة، وجدوا في أنفسهم لماذا يعطي هؤلاء الذين أسلموا الآن في الفتح، في فتح مكة وبعده، ويعطي هؤلاء الأعراب الذين لم يقدموا للإسلام قليلا ولا كثيرا، ويحرم الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بمقالتهم ذهب إليهم وقام فيهم خطيبا وقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يترك مقام الهجرة، لأن مقام المهاجر أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المهاجرين، سيد المهاجرين، وهذه منقبة عظيمة. فلولا أنه كان من المهاجرين لالتحق بالأنصار، وهذا فيه ما فيه من الثناء عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وجد ما يكافئهم به إلا أن يدعو لهم، وهذا منهج نبوي، منهج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أسلى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له. إذا لم تستطع أن تكافئ من أحسن إليك فلا أقل من أن تدعو له بقلب صادق. الدعاء ليس بالشيء القليل، الدعاء ليس بالشيء القليل ولا بالأمر اليسير. إذا تقبله الله سبحانه وتعالى هذا أفضل من الأشياء الكثيرة التي المادية التي يحوزها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وإذا تقبل الله هذا الدعاء ولا شك أنه سيتقبله من رسوله عليه الصلاة والسلام، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد المغفرة؟ إذا حقق الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده المغفرة فماذا يريد؟ هذه غاية المنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم ولأبنائهم مكافأة لهم على ما قدموه بهذا الدين. سورة التحريم، قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. هذه الآية أيها الإخوة، هذه السورة شأنها شأن سور القرآن موطن عظة وعبرة كبرى، ذلك أنها تتعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين أمرا حدث له مما تقتضيه طبائع البشر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، حتى لا يذهب كثير من المتشدقين والمتخيلين إلى تصور أمور لا تقع في دنيا الناس. الناس الذين يتصورون الآن أنهم يتزوجون بنساء متعلمات مثقفات لا يخطئن ويعرفن ما لهن وما عليهن، هؤلاء مخطئون، لأن المرأة ستظل مرأة والرجل سيظل رجلا مهما حاول من حاول أن يغير من طباع هؤلاء وهؤلاء وأن يلحق هؤلاء بهؤلاء. المرأة لها طبيعتها النفسية التي لا تتغير حتى ولو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وآله. أبعد هذا موطن يعتبر به غيره؟ لا، المرأة هي المرأة، ولو كانت في بيت يتلى فيه الوحي ويوجد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الغيرة من شأن المرأة، بل يعد بعض الناس أن الغيرة في المرأة من مكملات أنوثتها. المرأة التي ليس فيها غيرة يرون أنها امرأة باردة، لأن الغيرة هذه هي التي تحرك المرأة إلى تأصيل أنوثتها واكتمال شخصيتها والبحث عما ينقصها، استكمال ما ينقصها من الأشياء. الغيرة هي التي تدفعها إلى ذلك، لكن لو لم تكن لها غيرة ما اهتمت بشيء. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وحزب فيه زينب. زينب رضي الله عنها كانت صاحبة حسب ونسب وشابة وجميلة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي كانت تتسابق معها على هذه المنزل. أما بقية النساء كنا كبيرات السن، كنا من قبائل أخرى، لكن هذه كانت شابة وجميلة وكانت تتنافس مع عائشة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت زينب ذات مال وكانت صناعة اليد، كانت تعمل بيدها وتكتسب مالا، وكانت تشتري بعض الأشياء في بيتها، كان يأتيها عسل إلى بيتها. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمر على بيوت أزواجه بعد العصر، يتفقد أحوالهن، ولا يعني هذا أنه كان يمكث عندهن، لا، كان كل يوم في بيت يقسم بينهن، لكنه كان يمر عليهن يتفقد أحوالهن. فكان إذا مر على زينب في غير يومها حبسته عندها، استوقفته وسقته عسلا، شرابا بعسل. الأخريات ما كان عندهن هذا العسل، ما كان عندهن ما يقدمنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فحسدناها وفكرنا في حيلة كيف يفسدنا عليها هذا الأمر. فاتفقت عائشة وحفصة إذا جاءهن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهن، تقول الواحدة أجد منك رائحة مغافير، مغافير شجر له رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الابتعاد عن هذه الأشياء، لا يأكل البصل ولا الثوم ولا الأشياء التي يتغير بها طعم فمه أو رائحة جسده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناجى، كان ينزل عليه الوحي، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترب من هذه الأشياء إطلاقا. فأردنا تنفيره من هذا الباب، تقول الواحدة منهن أجد منك رائحة مغافير، تستنكر هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون أكل مغافير، وبين أنه أكل شرب عسلا عند زينب، فقالت واحدة منهن جرست نحله العرفض، يعني النحل هذا رعى من العرفض هذا الشجر الذي فيه الرائحة الكريهة، فلذلك خرجت هذه الرائحة في العسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم لهذا الأمر اهتماما كبيرا وقال لا تخبري أحدا، وحلف ألا يشرب العسل، هذا على إحدى الروايات. ورواية أخرى تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أمة يطأها، فأخبرناه نساءه يعني تحدثنا أمامه بذلك، فحلف ألا يطأ هذه المرأة الأمة مرة أخرى، مع أن الله قد أباحها له. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لماذا تحلف على هذا الأمر، على عدم وطئ الأمة أو على عدم أكل العسل، والله قد أباحه لك، قد فرض الله لكم تحلة إيمانك، شرع له، كيف يتحلل من يمينه؟ نفذت هذه الخطة بإحكام لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة قالت له هذا، لما دخل على حفصة قالت له، فتيقن أن هذا الأمر صحيح، أن هناك رائحة تنبعث منه وأنه لا ينبغي له أن يأكل هذا الشيء، فأقسم أن لا يأكل هذا العسل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تبين له هذا الأمر عرف الحقيقة، عرف أن هذه حيلة مدبرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف ولم يضرب ولم يطلق، لأن هذا أمر تدعو إليه طبائع النساء، غيرة، الغيرة. والتي تروي هذا من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي شاركت في إعداد هذه الخطة وفي تنفيذها بيانا للحق، شاركت في هذا وذكرت، صرحت بذنبها الذي أذنبت به والذي كشفه الله سبحانه وتعالى وبينه لرسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي يا إخوة أن نعتبر بهذا أن المرأة قد تدفعها غيرتها إلى أشياء كثيرة، والرجل هو صاحب القوامة، والرجل هو الذي يفترض فيه العقل والأناة والحكمة ومعالجة الموقف بما يقتضيه، حتى لا تترتب على هذه المعالجة مخاطر أكبر من المشكلة في نفسها. هذا حدث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكترث وبينت هذا الأمر لأنها علمت بخطئها ولم تشأ أن تتجاسر وأن تزيد في الأمر وأن تلحق بزينب تهمة أخرى، لا، لأن الإنسان قد يخطئ لكن يجب أن يكون رجاعا إلى الحق. المؤمن شأنه أنه كغيره يخطئ كبقية بني آدم، لكنه لا يصر على الخطأ إذا تبين له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. زينب رضي الله عنها بالمثل، مع أنها كانت تغار من عائشة، مع أنها كانت تنافسها وتزاحمها، لكنها أيضا في المواقف التي تتطلب الورع ما كانت تتجاسر على غير الحق. عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها اتهمها المنافقون بأنها زنت وهي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام قام يسأل من حول عائشة يريد أن يستطلع الأمر، سأل الخادم الأمة التي كانت تخدمهم. فنفت عن عائشة التهمة. سأل زينب، زينب وهي ضرتها وهي التي كانت تنافسها أشد المنافسة، ماذا قالت زينب في هذا الموقف الذي يعتبر فرصة ثمينة لغير زينب ممن لا يقيم لحدود الشرع وزنه؟ ماذا قالت زينب؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما علمت إلا خيرا. ولهذا تثني عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع من أن تقع في عرض عائشة كما وقع غيرها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.